وعلماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم أحد في ذلك يحتج به. لا شك أن إجماع التابعين بعد أن ذكر ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم قائم على أن الله تعالى في السماء، على أن عرشه تبارك وتعالى في السماء، ولهذا أورد جملة من الأخبار وكثير منها مما في التوراة، والمراد أنهم كانوا يرون أن هذا مطابق لما في النصوص وإلا المعول على النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان مسروق رضي الله عنه رحمه الله إذا أراد أن يتكلم عن عائشة رضي الله عنه قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة الله المبرأة من فوق سبع سماوات، كما قال ابن عباس تماما لها لما ذكر أن الله تعالى أنزل براءتك من فوق سبع سماوات، كل هذا دال على أن الله تعالى في العلو. وهكذا قول عبيد ابن عمير ينزل الرب عز وجل في شطر الليل إلى السماء الدنيا، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ثابت عنه بأنه في الثلث الأخير من الليل، قال حتى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل، وقول شريح ارتفع إليك ضواء التسبيح، وهكذا قول مجاهد ما أخذت السماوات والأرض من العرش إلا كما تأخذ الحلقة من أرض الفلاح، يعني أن نسبتها إلى العرش أنها كالحلقة بالنسبة إلى الأرض الفلاح. وأما ما جاء عنه رحمه الله من أن معنى قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أن المراد أن الله يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويقعده على العرش، فهذا لم يرد إلا عن مجاهد، ولو جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق متصل لا قبلناه على الرأس والعين لا إشكال، لكن لما كان عن مجاهد وحده رحمه الله كان هذا يحتاج إلى مستند من النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا مثل عباراتهم كقول يحيى بن رافع أن ملكا لما استوى الرب على كرسيه يعني عرشه سجد فلا يرفع رأسه حتى تقوم الساعة ونحو ذلك. أما الحديث الذي قال عكرمة بينما رجل في الجنة اشتهى الزرع فيقول للملائكة اكثروا فيخرج أمثال الجبال فيقول الرب من فوق عرشه كل يا ابن آدم فإن ابن آدم لا يشبع، قال الذهبي إسناده ليس بذاك، المقصود هذا الإسناد، وإلا أصل القصة ثبت في البخاري أن رجلا من بني آدم اشتهى الزرع فيخبر الرب عز وجل بما يحب فيقول الله وأنت فيما ترى أو فيما أنت فيه، يعني من هذا النعيم اشتهى الزرع، والزرع معلوم أنه يحتاج إلى سقي وإلى حصد وإلى بذر، فيقول صلى الله عليه وسلم فبادر الطرف بدره واستواءه واستحصاله، يعني أنه في الجنة ليس في الدنيا وفي عنائها، البذر والاستواء والاستحصاد بادر الطرف من سرعته. ثم قال الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء أو نحوه، لكن هذا الحديث هذا الأثر أورده للشاهد فيه وقوله فيقول الرب عز وجل من فوق عرشه الذي في البخاري ليس فيه هذه، وإن كان ذكر العرش كما هو معلوم ثابت في أحاديث كثيرة سوى هذا. وهكذا حين يقول مالك بن دينار اسمعوا قول الصادق من عرشه إذا أراد أن يقرأ القرآن، يعني الرب سبحانه وتعالى. لهذا قال السلف إن هؤلاء الذين ينفون علو الله عز وجل لهم مقصد خبيث جدا، إنما مدار القوم على أن يقولوا ليس في السماء شيء، ليس الكلام الآن في نفي هل الله مستوي على العرش أو لا، وإنما يريدون التوصل بهذا النفي والعياذ بالله إلى أن ينفوا أصل وجود الرب سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. والأدلة كثيرة على أن الرب سبحانه وتعالى في السماء كما قدمنا، والصحابة والتابعون بيّنوا أن المراد بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم أنه تعالى على عرشه وعلمه محيط بهم سبحانه وتعالى، فلا يعزب عن علم الله تعالى شيء. طبقة أخرى عن نوح الجامع قال كنت عند أبي حنيفة. نوح الجامع ليس بشيء، ليته رحمه الله أتى بروايات من غير طريق نوح. نوح الجامع ليس بشيء. قال كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر جهم إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس جهما، ف فدخلت الكوفة فأظنني أقل ما رأيت عليها 10,000 نفس. فقيل لها إنها هنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة فأتيه. فأتته فقال أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك، أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنها ثم مكت 7 أيام لا يجيبها، ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا إن الله عز وجل في السماء دون الأرض. فقال له رجل أرأيت قول الله عز وجل وهو معكم؟ قال هو كما تكتب إلى الرجل أني معك وأنت غائب عنه. رواه البيهقي. ثم قال لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله عز وجل من الكون في الأرض، وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية وتبع مطلق السمع بأن الله تعالى في السماء. لا شك أن كونه تعالى في السماء تقدم أمر مقطوع به في النصوص، أما معيته تبارك وتعالى فهي على نوعين. النوع الأول معية الإحاطة، فهو مع خلقه تبارك وتعالى بمعنى أنه محيط بهم لا يفوته أحد منهم سبحانه. والمعية الثانية معيته الخاصة لأنبيائه عليه الصلاة والسلام ولعباده الصالحين، كما قال تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وهو على عرشه، وليس المقصود أنه في الأرض حاشاه تبارك وتعالى. فالله تعالى على عرشه وهو مع عبده المؤمن، كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمعية هنا لا تقتضي أنه معهم في الأرض، حاشا لله من ذلك، لأن الله تعالى في السماء. وإنما هذه معية التأييد والنصر. والمعية الأولى التي هي لجميع الخلق معية العامة الشاملة، فالخلق جميعهم قد أحاط بهم رب العالمين، وليس معنى ذلك أن الله تعالى مع الناس في الأرض، بل هو كما قال أأمنتم من في السماء، هو تعالى في السماء. قلت وإنما أراد بقوله هو كما تكتب إلى الرجل إلى آخره نفي الحلول، وإلا فربنا تبارك وتعالى سواء عنده الغيب والشهادة والسر والعلانية. وعن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال إذا أنكر أنه في السماء أو في الأرض فقال قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته. فقلت إنه يقول أقول على العرش استوى، ولكن قال لا يدري العرش في السماء أو في الأرض، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. رواه شيخ الإسلام الأنصاري في الفاروق. وروى المقدسي عنه رحمه الله تعالى أنه قال من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. قلنا إن كونه تعالى في السماء دلت عليه أدلة كثيرة يزيد أفرادها على الألف، فتكفير من أنكر كون الله تعالى في السماء سببه شدة وضوح الأدلة الدالة على أن الله تعالى في السماء. فإذا قال إن الله تعالى قد استوى على العرش لكن أنا لا أدري عن العرش في الأرض أو في السماء، فلا شك أنه مبطل كذاب، يريد بمقولته هذه أن ينفي أن الله أيضا في السماء، فالعرش فوق السماوات 7 كما دلت النصوص، والله تعالى مستوى على هذا العرش عز اسمه كما يليق بجلاله وعظمته، ولا شك أنه تعالى في السماء كما قال تعالى أأمنتم من في السماء، وكما تقدم في الحديث الجارية أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قالت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فدل على أن المؤمن يقر بأن ربه تعالى في السماء، أما من نفى أن الله تعالى في السماء فسلك مسلك على خلاف ما دلت عليه النصوص. وعن ابن جريج رحمه الله تعالى قال كان عرشه على الماء قبل أن يخلق الخلق. وروى الحاكم عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات. المراد بقوله كنا حكاية حال المسلمين، حكاية حال أهل العلم، وقوله كنا والتابعون متوافرون لها شأن هذه العبارات، النقل عن السلف، كان السلف، كان الصحابة، كان التابعون، هذا له شأن كبير جدا، لأنه فيه نوع حكاية اتفاق وإجماع، فخلافه لا يكون إلا من مبطل. فيقول كنا والتابعون متوافرون، يعني موجودون أحياء، كان هذا القول موجودا في زمنهم، كنا نقول إن الله فوق عرشه كما دلت عليه النصوص، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. يعني حتى نشأت هذه الفرق الضالة الزائغة فبدأت تشكك في هذا الذي هو في محكم القرآن، أما الوضع زمن الصحابة وزمن التابعين فكانوا يقرون الرؤية ويقرون الصفات وليس عندهم في هذا أدنى تردد. نعم. وللثعلبي عنه في قوله تعالى ثم استوى على العرش قال هو على عرشه كما وصف نفسه. وسئل رحمه الله تعالى عن أحاديث الصفات فقال أمرها كما جاءت. أمرها من الأمر يعني لا تتعرض لها. فقال أمرها كما جاءت. وعن مقاتل بن حيان في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال هو على عرشه وعلمه معهم رواه عبد الله بن أحمد في السنة. وللبيهقي عنه قال بلغنا والله أعلم في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن أقرب من كل شيء. هذا في مسلم صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في مسلم. نعم. والباطن أقرب من كل شيء وإنما قربه بعلمه وهو فوق عرشه. وعن سفيان الثوري في قوله وهو معكم أينما كنتم قال علمه. وقال في جميع أحاديث الصفات أمروها كما جاءت. وعن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وسأله رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع وأنت صاحب بدعة أخرجوه. وفي رواية قال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني أخاف أن تكون ضالة وأمر به فأخرج. وقال سلام بن مطيع ويلكم ما تنكر مطيع ابن مطيع ماشي. قال أورده الذهبي في العلوم معلق بعد تاك المطيع أو ابن أبي مطيع. تأكد خادم تأكد من اسمه لأنه نريد مراجعته راجع اسمه في التقريب. نعم. وقال سلام بن مطيع ويلكم ما تنكرون هذا الأمر والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن ما هو أثبت منه قول الله تعالى إن الله سميع بصير ويحذركم الله نفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ثم استوى على العرش والسماوات مطويات بيمينه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وكلم الله موسى تكليما يا موسى إني أنا الله فما زال في ذلك من العصر إلى المغرب. إن كان حكى حكاية ما أراد بهذا يعني قال يا موسى. نعم. قول مالك رحمه الله تعالى من أحسن الكلام وأوضحه الله في السماء وعلمه في كل مكان سبحانه فلا يعزب عنه سبحانه وتعالى شيء وهو في عليائه تعالى في السماء. ولما سأله الرجل عن الرب بهذه الصيغة التي ليس فيها أدب قال كيف استوى عليه الرحضاء يعني العرب من شدة هذا السؤال وقبحه أمر بإخراجه بعد أن أجابه من المسجد وقال أخشى أن تكون ضالا. الاستواء غير مجهول وفي اللفظ الآخر الاستواء معلوم يعني معناه واضح يفسر ويبين. استوى على العرش أي على العرش وارتفع عليه. والكيف الذي تسأله عنه هذا مرفوع ولا يحل السؤال عنه ولا يحل الدخول فيه بتاتا. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأمر به كما قلنا. أما سلام رحمه الله فمراده بقوله ويلهم ويلكم ما تنكرون هذا الأمر يعني الوارد في النصوص في السنة ينكرها أهل الباطل. قال والله ما في الحديث شيء من أحاديث الصفات إلا هو في القرآن ما هو أثبت. وكان رحمه الله قد قال هذا قد جلس في مجلسه بعد العصر ثم صار يسرد الآيات والنصوص الدالة من القرآن لأن ثمة طائفة من المبتدعة تقول نقبل النصوص الواردة في القرآن في الصفات لكن نصوص السنة لا نقبلها. فقال ما في القرآن ما في السنة شيء إلا وهو في القرآن. معظم ما ورد في السنة موجود في القرآن. السمع والبصر والعلم والحياة والإرادة والاستواء على العرش واليد والوجه والعين مذكورة كلها في القرآن وفي السنة. فكيف يأتي شخص يقول السنة لا تقر أحاديثها الواردة في الصفات؟ يقول النصوص وردت في القرآن كما وردت في السنة، وإن كانت السنة وجد فيها النصوص بذكر بعض الصفات ولم تذكر في القرآن مثل النزول ونحوه، الواجب قبول حتى لو لم يرد، لأن الله تعالى أمرنا في القرآن باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والقبول عنه. قال ثم صار يقرأ الآيات رحمه الله من العصر حتى غربت الشمس ليدلل، وهذا من دلالة متانة استحضار الأدلة عندهم. صار يقرأ قول الله إن الله سميع بصير ويحذركم الله نفسه أمنتم من في السماء ونحوها، وصار يذكر الوارد في القرآن مما يريد أهل الباطل أن ينكروه من النصوص، وصار يسرده كاملا حتى غربت الشمس رحمه الله. نعم. سيأتي في كلام بيوسف إن شاء الله. وصح عن ابن الماجشون أنه سئل عما جحدت به الجهمية فقال أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعته الجهمية في صفة الرب العظيم الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول دون معرفة قدره، فلم تجد العقول مساغا فرجعت خاسئة حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكير فيما خلق، وإنما يقال كيف لما لم يكن مرة ثم كان، أما من لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. نعم، الرب سبحانه من حيث معنى آياته واضح الواردة في الصفات، فلهذا إذا جاء نفي تفسيرها، يعني تفسيرها الباطل المحدث تفسير الجهمية، لأن الصحابة فسروا نصوص الصفات فجاءت عندنا نصوص واضحة، فأراد الجهمية أن يحدثوا تفسيرا فقال السلف لا تفسير، لا تفسروا تفسيرا على خلاف التفسير الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا أيضا قال بعضهم قراءته تفسيرا، يعني أنه واضح جلي بين لست بحاجة إلى أن تتكلف، وإنما الذي لا يمكن أن يعلم هو كيفيته. ولهذا قال رحمه الله كلت الألسنة عن تفسير صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدره، معنى أن تفسير الصفة على ما هي عليه بحيث يعرف كيفية الرب هذا أمر محال، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فلو عرف كيفية الاستواء وكيفية المجيء وكيفية وجه الله وكيفية يد الله لكان قد أحيط به، والله لا يحاط به لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن يرى وجهه العظيم في الآخرة، نعم الجنة، يستوي على عرشه بمعنى أنه يرتفع ويعلو عليه سبحانه وتعالى، هذا واضح، لكن أن يقال وضح لي كيف يستوي على عرشه هذا الذي لا يجوز. وبينه رحمه الله بقوله إنما يقال كيف لما لم يكن مرة ثم كان، يعني المخلوق، اسأل عن المخلوق الذي لم يكن أصلا ثم أوجده الله، أما من لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، الرب ليس له مثيل حتى يسأل عنه بكيف، بمعنى أنه يقاس الرب حاشا الله على مثيل له، فالذي يسأل عنه بالكيف هو الذي له مثيل، فيقال هذا مثل هذا، أما الرب فلا مثيل له سبحانه وتعالى، فكيف يسأل عنه بالكيف؟ إنما يسأل بالكيف عما له مثيل، أما الله فليس كمثله شيء. نعم. وساق فصلا طويلا في هذا المعنى وذكر جملة من نصوص الصفات رحمه الله، وقال حماد بن زيد إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله، يعني الجهمية، رواه ابن أبي حاتم الرازي. وقال محمد بن إسحاق إمام أهل المغازي كان الله تعالى كما وصف نفسه إذ ليس إلا الماء عليه العرش وعلى العرش ذو الجلال والإكرام، الظاهر في علوه على خلقه فليس شيء فوقه، الباطن لإحاطته بخلقه فليس شيء دونه، الدائم الذي لا يبيد، وكان أول ما خلق النور والظلمة ثم السماوات النور. وكان أول ما خلق إذا قلت أول واحدة لا تنصب جميعا، وكان أول ما خلق النور والظلمة ثم السماوات السبع من دخان ثم السماوات السبع من دخان ثم دحى الأرض ثم استوى إلى السماء فحبكهن وأكمل خلقهن في يومين ففرغ من خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. كل هذه النصوص السلف رضي الله عنهم دال على إثبات أن الله تعالى على عرشه كما يليق بجلاله، وأن الذين نفوا عن الرب علوه استواءه على عرشه تعالى إنما أرادوا أن يقولوا إن الله ليس في السماء، هم يدورون على هذا. مراد الجهمية مراد الزنادقة أن يقولوا إن الله غير موجود، هذا مراد. لكن نحن ننزه الله ونعظم الله فنقول إن الله ليس بمستوى على عرشه، ولا لا يوصف بالعلم ولا بالسمع ولا بالبصر ولا يوصف بالمجيء يوم القيامة ولا يوصف ولا يسمى، حتى تقول الجهمية لا يسمى بالحي ولا بالعليم ولا بالسميع، ماذا يكون الرب يا ذلك؟ لهذا قال السلف الجهمي أو المعطل يعبد عدما، يعبدون عدما لهذه الطريقة، هم لا يعبدون الله وإنما تخيلوا أن ثمة ربا عياذا بالله على هذا الوضع لا يوصف بالحياة ولا السمع ولا البصر ولا العلم ولا الحكمة ولا الإرادة، ماذا يكون؟ هذا مرادهم به نسأل الله العافية والسلامة إنما هو مجرد إنكار الرب لكن في شكل وصيغة تنزيل. نعم. من أهل العلم من يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول الظل كغيره من الصفات يجرى على ظاهره، ومنهم من يقول إن هذا الظل يراد به ظل العرش بالنظر إلى أحاديث أخرى جاءت دالة على أن للعرش ظل، ومنهم من يقول إنه ظل يخلقه الله تعالى في القيامة. والشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول هذا الحديث يجرى كغيره من الصفات والأصل فيه إبقاء على ما دلت عليه الصفات، وابن القيم وكثير من أهل العلم يقولون إن المراد به ظل العرش. نعم. بلا أبي الله أنه بن أبي مطيع بالتقريب كذا، جزاكم الله خير، معنى أنه يعدل على النسخة. إيه يعني اسم الفاعل هذا اللي يظهر، هذا لذلك أورده عندك إيه؟ اللي يظهر هو هذا، الذي يظهر هو هذا أن قراءة ابن محيصن صاحب ابن كثير علم وفي السماء رازقه يعني لإثبات أن الرب في العلو، فتكون قراءة والقراءة المعروفة وفي السماء رزقه. نعم.